وعلى آله وصحبه الغنى إلا يعني تبعهم بإحسان وارحمنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، اللهم ارحمنا، وذلك الفوز المبين. قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، أي ثبت يعني ثبت سكن أو حل في الليل والنهار، أو سكن من السكنة. له ما سكن يعني ما يسكن في الليل والنهار، مقضي سكون حركة، ما يسكن في الليل والنهار يعني ما يوجد ما يكون. يعني المفسرون ذكروا عدة ألفاظ لحل معنى سكن. قال ثبت، شيخ الجلالي قال حل يعني نزل من الليل والنهار، أو السكنة الشيخ البويضاوي قال يعني ما سكن ما يسكن من السكنة غير السكون، ما يسكن. نعم سألتول وين ساكن؟ مثلا بمكان فلاني، مو معناتها لا يأتي، يتأتى منها أنك لا تتحرى، يعني توجد، يعني ما يوجد، يعني له كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا احتجاج عليهم أيضا. نعم يعني احتجاج، عندما قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، أي كما وله ما سكن في الليل والنهار. نعم. وقيل نزلت الآية لأنهم قالوا علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة. شو كمان قالوا علمنا، شوف الكذب يعني شدة الكذب. علمنا يعني تأكدنا، ما عندنا شك أبدا والعياذ بالله. ما قالوا لأنهم قالوا إنه مثلا أو ما يحملك، لا علمنا أنه، تأكيد يعني، نسأل الله العافية، يعني راكبون الشيطان تمام. يعني لأن قالوا علمنا أنه ما يحملك، أو هذا كلام لمين؟ لسيد الخلق أجمعين، لسيد البشر، لسيد النبيين صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يستحيون أن يقولوا مثل هذا الكلام. يعني لو نظر الإنسان هيك نظر لسيد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستحي يعني أن ينظر إليه عليه الصلاة والسلام، لكن ربي قال في قلوبهم مرض وطبي على قلوبهم، ختم الله على سمعهم وعلى قلوبهم، وعلى أبصارهم غشاوة ما ينظرون إليه محمد محمد رسول الله ينظرون إليه محمد بن عبد الله يعني نعم قالوا علمنا نعم. علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة يعني شو يفعل ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام يعني يسألكم ما يسألكم ما سألكم ما سألكم المال ولا سألكم المتاع ولا سألكم صلى الله عليه وسلم الطعام وما سألكم شيئا من متاع الدنيا يعني من عندياتكم مما يعني تتمتعون يعني تجمعون تأكلون تلبسون تنامون تأوون ما سألكم شيء ما سألكم إلا أن تتركوا نسأل الله العافية ما تعبدون من الأصنام يعني من السفه ومن النكوس بالعقل هذا الذي سألكم يعني تعقلون سألكم لترجعوا إلى عقلكم وإلى لبكم هذا الذي سأل لا يعني لذلك افتروا والافتراء أشد الكذب قالوا علمنا شوف المبطل يقوم بحجة يقوم بكلام كأنه متأكد فيه حتى يلبس على المستمعين نعم قالوا علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة يعني أنت ما عندك مال أنت بحاجة إلا الحاجة شو كمان ما يحمله يعني حصر ما يحملك ما في شيء تاني يحملك إلا أنك بدك مصاري يعني بدك متاع نسأل الله العافية لذلك الله لا يمتحننا إذا قيل لأحدنا وهو يدعو إلى ربه نحو من هذا الكلام لا يستغرب يعني ولا كثير يتضايق وشفت شو حكوا علي لا مش أنا بصير هيك يحكوا والله ما عاد بدي هالقصة كلها سيد النبي اللي ما بتساوي نقطة قالوا عنه هيك قالوا يعني أنت كأنك عم تشهد يعني قالوا له كأنك تسأل الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقول نسأل الله العافية نعم علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجة نعم فنحن نجمع لك من أموالنا يعني إذا كان الأمر كذلك نحن هي فاء اسمها تفريعية أو فاء الفصيحة فنحن إذا علمت ففصيحة يعني تفصح عن شرط مقدر يعني إذا كنت كذلك فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا نعم قال الله تعالى إيه عليه الصلاة والسلام يعني عندما كان وهو صادق عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الله تولى الرد عنه صلى الله عليه وسلم يعني ما بكفيك الله يدافع عنا وربي قال إن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا فالحمد لله فقال الله تعالى أخبرهم إلا لهدول يعني للسفهة أن جميع الأشياء لله وله ما سكن في الليل والنهار أن جميع الأشياء لله فهو قادر على أن يغنيني وهذا شيء بسيط هذا نعم فهو قادر على أن يغنيني فأنا ما سألتكم نعم وسكن بارجع لأصل الكلام وله ما سكن هنيك قال ثبت أو حل مثل ما أنه أو يسكن ثم قال وسكن معناه هدأ واستقر يعني من السكون الآن سكن من السكون يعني شفت مثل ولد عم يلعب قال له عود سكون سكون مو سكون سكون هلا يعني سكون يعني أنا حاج حركة يعني انتهي نعم سكن معناه هدأ واستقر قول سمعان الهواء سكن الهواء سكن نعم يعني هدأ واستقر بيقول عن نفسه الإنسان بيشعر نفسه مضطرب بيقول والله لما قرأت هالآية هديت يعني هدأت بيقول هديت هدأت واستقر واستقررت هدأ اللهم أنزل في قلوبنا الإيمان والإطمئنان والسكينة. يعني الإنسان بتلاقي أحيانا ساكن بيشعر بالسكون، وأحيانا تراه مضطرب ويشعر ويعيش الاضطراب، نسأل الله العافية. هيك الآن يحس حاله الآن، طيب شو بني هاحل، نسأل الله العافية. وأحيانا بيحس حاله يشعر بنفسه استقرار، وهذا الحقيقة لما بيصير معه هالأمور الإنسان يعني إذا هدى واطمأن، يعني هذا من ذكر الله، لأن الله قال ألا اسمعوا، انتبهوا، ألا الاستفتاح بذكر الله مو بغيره، ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، قال لا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ما في غيره. ذلك اذكر وأنت حاضر وأنت مستحضر لمن تذكره، لأنك عندما ذكرته ذكرك سبحانه وتعالى، فهدأ واستقر، فسكن معناه هدأ واستقر، يعني نعم. والمراد ما سكن وما تحرك، يعني يا ربي قال وله ما سكن، يعني سكن وتحرك، مو معنات ما سكن له واللي يتحرك ليس له، لا، هذا بيسموه باللغة العربية بالبلغة اكتفاء. شو ربي قال؟ سرابيل تقيكم الحرة، ما قال والبرد، هذا سموه اكتفاء، يعني تقيكم الحرة يعني والبرد. نعم. والمراد ما سكن وما تحرك. نعم. وقيل فحذف لعلم السامع، يعني عندما وله ما سكن يعني وتحرك. نعم نعم. وقيل خص الساكن بالذكر، وقيل يعني ليش ربي قال وله ما تحرك، بالتالي منقول وما سكن، ليش يعني قدم سبحانه وتعالى ذكر سكن على لفظ تحرك؟ قال لأنه الساكن أكثر، الساكن الموجود يعني بالدنيا يعني بالليل والنهار أكثر من المتحرك، يعني في جمادات في أشياء في، نعم، لأن ما يعمه السكون أكثر مما تعمه الحركة. نعم. وقيل المعنى ما خلق، يعني لما نقول لأن خص الساكن لأن ما يعمه السكون، ممكن واحد يقول شوف شو عم يحكوا، لا يا أخي ما في شيء ساكن كله متحرك، يعني الأرض كلها كروية والأرض عم تتحرك وفي دورتها إلى الليل والنهار، شو عم تقول وله ما سكن؟ طيب نحن سبحانه وتعالى يخاطبهم كفار مكة ويخاطبنا كذلك، سكن، هلا شايف الليل عم تتحرك شيء، يعني إذا اهتزت يعني صار زلزال شو بصير بالدنيا؟ سكن، يعني ولو كان قاعدين ماشي السيارة مثلا، نحن ساكنين بقلبنا، ساكنين يعني قاعدين وهذه، يقول له عود أخي، عود ارتاح، عود اطمئن، يعني دائما مثلا راكب الطيارة أخي عدوا استريحوا اسكنوا، يعني هذا ما بينافي حركة الأرض، يعني نعم. وقيل المعنى ما خلق فهو عام في وقيل المعنى، والله هذا يعني يجمع الكل، وله ما خلق، وله ما خلق، وكل شيء يعني سبحانه وتعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء صح أن يسمى شيء، يعني الذرة كل اسمه شيء، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وقيل المعنى ما خلق، نعم، وله ما سكن يعني ما خلق، نعم. فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنها. نعم. فإنه يجري عليه الليل والنهار، فإنه يعني يجري يعني يمر عليه. وعلى هذا يعني إن يسمون الليل والنهار جليدان، إن الجليدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا، جديدان يعني الليل والنهار، يعني يمرون على كل شيء، يعني يمرون عليه مشان كأنه الحياة عم يمسحوا لحتى ينمح، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديدين، وكل شيء جديد، كل شيء جديد، مين اللي مو جديد؟ ما في غير الله القديم، القديم الذي لا أزل لا أول له. فكل شيء ضيفنا، حتى السماوات وحتى الأراضي، يعني كل شيء كله الله سبحانه وتعالى يعني ينهيه، يعني تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، نعم، يعني راحت كلها، كل شيء فاني، يعني نعم. وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة، ليس المراد ضد الحركة، نعم، بل المراد الخلق. آه. وهذا أحسن ما قيل، لأنه يجمع شتات الأقوال، يعني كل الأقوال يجمعوا كلمة خلق، نعم، يعني إله كل شيء سبحانه وتعالى. وهو السميع بأصواتهم، العليم بأسرارهم، نعم، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى، يعني يسمع، يعني سبحانه وتعالى ويعلم، هو ما قال يعني سميع بصير، يعني العليم يعني أبصر سبحانه وتعالى، وربي سبحانه وتعالى يسمع المبصرات ويبصر المسموعات، هذه لا تكون إلا لله. يعني أنا إذا بدي أنظر مثلا بالكلام، حط الكزوك على إذني وأعمل إيه، أو أنا عم بحكي الممتحة عم أحكي مشان تسمعوني، يعني شو تحط يعني ما بتسمعني وتحط الكزلوك، لك تسمعني وتحط الكزلوك، لا بتعمل هيك ما بتعمل هيك، يعني كل شيء، يعني السمع متعلقة بالسمعيات، بالبصر، بالمرئيات، والمعتمد أن الله يسمع المسموعات ويبصر، يسمع المبصرات ويبصر المسموعات سبحانه وتعالى. ايش هو يعني بيجمع ذلك كله؟ يعني عليم سبحانه وتعالى، يعلم السر واخفى. نعم. قوله تعالى: قل اغير الله اتخذ وليا، مفعولان. قل اغير الله اتخذ وليا، شو مفعولان؟ يعني قل أغير الله يعني أتخذ وليا، قل أأتخذ وليا غير الله، قل أأتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى، مفعولا وليا وغير الله، نعم. لما دعوه إلى عبادة، يعني قال هذا لما دعوه، نعم، إلى عبادة الأصنام، دين آبائه، آباء سيدنا النبي يعني عليه الصلاة والسلام. أنزل الله تعالى: قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا، أي ربا ومعبودا وناصرا دون الله. نعم. في ناس يغرقون يعني بمحبة سيدنا النبي، يعني يحملونها على غير يعني ما أراد وما يرضى الله، يعني مثلاً آباء سيدنا النبي قال دين آبائه، يعني كانوا وثنيين، نقول رضي الله عنهم أو صلى الله عليهم، أو يعني في ناس مشايخ ولفات، يعني هذا جهل، هذا جهل، نعم. وتنزل عليه الصلاة والسلام من أرحام الطاهرات لأصحاب الطاهرين، يعني عن السفاح صلى الله عليه وسلم، كله طهارة يعني. هذا نعم سيدي. فاطر السماوات والأرض، أنزل الله تعالى لما دعوه، أنزل الله تعالى: قل يا محمد، شوف كله انتصار لسيدنا النبي، قل كله الله، يعني شو معناتها؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني سميع بصير، يعني شو يعني نستفيد منها؟ يعني شلون ما تحركت، كيف ما التفتت، كيف ما فكرت، الله سمعانك وشايفك، هي بدنا نستفيد منها. يعني شو عرفوا الله سبحانه وتعالى؟ أنه آل ألوهية، معناتها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، يعني الله معنا دائما. وهذا الذكر، هذا حقيقة الذكر. عم تحكي على حدا، عم تتكلم، أو مثلا احتقرت هذا، أو شفت حالك أحسن، الله شايفك سبحانه وتعالى. أبدالي قال له شوف، قل قال له وين ربي سبحانه وتعالى؟ أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. هذا أمور، هي اسمها هذا متشابه، هذا استأثر الله بحلمه، يعني سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وهو معكم أينما كنتم، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. يعني عقله سبحانه وتعالى يعني ممكن، يعني سهل عليه أنه يفهمك يعني وتعرف شلون يعني، بس ما بتلقى يا حبيبي، ما بتلقى يعني رحمة بك، يعني بتطلع بالشارع يعني هذا إذا ما رحت وصعيق. هلا الإنسان بيسمع الصوت، له طاقة لما بيسمع الصوت، إيه أكثر من هيك إذا بده يسمعك يعني ما بتتحمل. هلا سيدنا جبريل لا قوم صالح شو عمل له؟ لق هيك يعني تشويه، لق هيك عمل له، لق شو تعملوا؟ شو سوى فيه؟ فأصبح في دار جاثمين، بس يقول لق هيك صوت واحد كله ماتوا، بس يعني ما بتحمل كمان يعني إذا الله بده يفتح لك تلقى يعني بلورة 220 تحط له 2200 ويعالك 220، يعني يفتح لك ياها سبحانه وتعالى. يعني سيدنا موسى عندما ناداه الله إني أنا ربك، إني أنا الله رب العالمين، لما سمع يعني يا ربي يعني حب هالصوت كثير، يعني كثير، وفكر انه الله اللي سمعه، الله سمعه هذا، كيف انا اقول هذا كلام الله؟ اسمع يعني صوت يعني كثير سر، كثير كثير يعني دليلها يعني انه صوت، يعني الله فكر، الله خلق الجمال، الجمال المطلق، إن كان بشكل وإن كان بصوت وإن كان بنظر، الله خلقه. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا يوسف، النسوان لما شافوا لو لم يعني تنزل في كتاب الله كنا يمكن منشكك، أطعوا إيديهم يعني دبحوا إيديهم، ما أطعوا دبحوا إيديهم، إلى هون وصلت ما حسوا، وقطعنا أيديهن، يعني سبحانه وتعالى شو هذا الجمال، يعني جمال يعني خارق يعني. وسيد النبي اللهم صل عليه أجمل الخلق أكثر من سيدنا يوسف، لكن جمال سيد النبي عليه الصلاة والسلام معجون بجلال. شو الجلال؟ هيبة، يعني لواحي زليخة، لواحي يعني هذه لاموها النسوان، لواحي زليخة لو رأينا جبينه صلى الله عليه وسلم لآثرنا بالقطع القلوب على الأيدي صلى الله عليه وسلم. بقى سبحانه وتعالى هو خلق الجمال، يعني دليل أن النظر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شو الزيادة على الجنة؟ في أكثر من الجنة يا سيدي، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إيه أكثر من هيك شو في؟ يعني للذين أحسنوا الحسنى الجنة، إيه وزيادة شو يعني النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى قال إن ننسر بها الصوت يعني بها السماع وفكر يعني الله أكبر. قال له يعني امكثوا سآتيكم منها بخبر أو جذبة من النار مركب تدف ونشوف شيء حدا ماشي وعياده. وجاء الكنز جاء الرسالة. لذلك كل ما لا ترجو أرجى مما ترجو. فإن أخي موسى لما ذهب ليصطلي نارا كلمه ربه طلب لا يهمك يعني. فشو أن يعني حبه كتير يعني يا ربي بدي شوفك بدي شوفك. قال له بدي شوفك أريني أنظر إليه. قال لن تراني يعني ما بتستطيع يعني أن تراني ما تستطيع يعني. إذا ربي سبحانه وتعالى لو كشف يعني تجلى لسيدنا موسى عن ذاته العظيمة يعني شو صار بسيدنا موسى؟ كان ما له وجود كان يعني شو أعبد دليل؟ قال له سبحانه وتعالى أن ما مناتك بس ما تستطيع ولكن انظر إلى الجبال. الجبل يعني الجبل يعني المدافع القنابل الذرية ما بتزيح الجبل تمام بتأثر فيه بس جبل فدكت والجبال وشبال. فإن استقر يعني إذا كان له طاقة الجبل ما عليه شيء فسوف تراني. نظر سيدنا موسى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. شو دكا؟ دكا يعني دكوا يعني دمروا يعني صار على سطح الأرض يعني راح. وخر موسى صعقة من النظر للجبل هيك. بس لون النظر لله سبحانه وتعالى هذا ما بينافي أنه سبحانه وتعالى يتجلى علينا سبحانه وتعالى يمدنا بقوة. ما هو يعني الحجب الذي يجعلها بيننا وبين كل هذا؟ يعني هذا الكلام لما نسمعه من كلام مقطوع فيه من كلام الله سبحانه وتعالى ما في منافع يعني. فسبحانه وتعالى يعني قادر سبحانه وتعالى. بنقول أنا عم بتكلم أنه أقرب إلينا من حبل الوريد. الرحمن على عرش استوى وهو معكم أينما كنتم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الله سبحانه وتعالى. نقول هذا الله سبحانه وتعالى ليش وهك بيقلك ليش يعني بس ما بتلقى. هلا ولد صغير بيبقى ماشي مع أبوه بيشوف كرتونة عند الصيدلي بصير بيبكي بده إياها ما يعني وصغير لسه يعني ما طلع عن الأرض يعني شو بيعود بيفهمه إنه هي مضر هي إذا شربتها وهي ما بيستوعب يا أخي يعني. فسبحان الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن يعني سبحانه وتعالى مع ذلك ما تركنا يعني لنا أمور قواطع يعني مقطوع فيها نسلم أنه هذا الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أمر الله يعني أشبه بالمستحيلات بتلاقي كأن مستحيلات يعني وبتلاقي صارت. إيه سبحانه وتعالى يعني كان ما كان يعني راح فلان إجا فلان يعني كل شيء وفي كل شيء له آية سبحانه وتعالى. فآمنا بالله سبحانه وتعالى. نعم. فقل يا محمد عليكم السلام قل يا محمد أغير الله بقى قل سبحانه وتعالى يعني شو من الجا يعني الله معي الله ناظري يعني هذا اللي بنا يعني نحصل منه يعني الله معي الله ناظري. وسواء منكم من أسر القول ومن جهر به مثل بعضها يعني سيدنا النبي عم يحاكوا بمكة والله سبحانه وتعالى يعني شو سمع يعني سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد يعني سبحانه وتعالى. الذي قال له قل لهم يعني قل لهم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فآمنا بالله، يعني هذا الإيمان، هذا الكلام اللي أنا بكرر فيه أنا، هذا رسمالنا إنه الله أمامنا سبحانه وتعالى، الله أقرب إلينا، وهذا الذي يحملك على الاستقامة والطاعة. تعمل هيك هيك يعني الله سمعانك، وشو بدك؟ الله يعلم السر وأخفى. فنسأل الله العافية. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رمضان رحمه الله، اللي يعني ما يتكلم، اللي يتكلم الإنسان لكن تحت تحت تحت في نفس، يعني عم يحكي عم يقول لله لكن شو في جوا؟ ما يعلمه إلا الله. فالله يعلم سبحانه وتعالى. دير بالك يعني أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وهذا الذي نراه، وهذا الذي نلقاه، الذي لا بد من أن نلقاه سبحانه وتعالى. إن شاء الله نرى ربنا ونكون عنده مرضيين، يعني في يوم بدك يعني تجد ذلك أمامك. هذا واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. فكل نقرأ من شان هالساعة، من شان هاليوم، إن شاء الله بتكون إن شاء الله ساعة السعادة إن شاء الله، وساعة يعني الفوز، وساعة الفلاح إن شاء الله، والنجاح مع العافية إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. طيب، فقال قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا، أي ربا معبودا، هي ربا معبودا يعني للفظ الجلال، أغير الله ربا ومعبودا وناصرا يعني وليا، الولي بمعنى الناصر. نعم فاطري، نعم فاطر السماوات والأرض بالخفض على النعت باسم الله. أغير الله فاطري، هذا صفة. نعم وأجاز الأخفش الرفع على إضمار هذا دائما صفة يجوز قطع عن الموصوف، بدك تنصبها مجرور بتجرى بترفعها، أو منصوب بتجرى أو بترفعها ما تفرق. فاطر السماوات والأرض وأجاز الأخوة الأخفاش الرفع على إضمار مبتدا، يعني أغير الله أتخذ وليا فاطر، يعني شو فاطر؟ يعني فاطر السماوات والأرض، يعني فاطر أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. نعم وقال الزجاج ويجوز النصب، وكمان يجوز النصب، أغير الله أتخذ وليا فاطرا على المدح، يعني أعني أمدح فاطر السماوات والأرض، مثل وامرأته حمالة الحطب، امرأته هو تو تا تو تا امرأته حمالة يعني أذم، وحمالة كما قرئ حمالة هذا على الوصف. نعم أما ما نقرأ وامرأته إذا وقفنا عليها أفضل، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. قراء كلهم بيقولوا حمالته، نعاص أنا حفصه حمالته بتقولها وامرأته بعدين حمالة الحطب، يعني أذم حمالة الحطب. نعم هون كمان أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات، يعني أمدح الله يعني أعظم الله فاطر السماوات والأرض. نعم وأجاز الأخفش أبو علي الفارسي ويجوز، هذا أبو علي الفارسي شيخ لابن جني، أقول هذا من عباقرة النحاة مع أنه فارسي الله يرحمه، شيخنا الشيخ عبد القادر بركة رحمه الله، قال لي يا شيخي والله هدول بيعرفوا اللغة أكثر من أهلها. شو هالرجل هذا؟ هذا أبو علي الفارسي منهم، يعني من العباقرة النحاة. قال نعم ويجوز نصبه على فعل مضمر، يجوز نصبه على فعل مضمر لأنه قال أترك فاطر السماوات والأرض، يعني قل أبو علي الفارسي مثل قول الزجاج، لكن هنيك النصب على المدح هنا فعل مضمر يعني تاء بمعنى أترك، هذا الفرق بيناتهم. نعم، لأن قوله تعالى أغير الله أتخذ وليا يدل على ترك الولاية له. نعم، حسن الإضمار يعني طلب ترك الولاية أن لا يتولاه ربه سبحانه وتعالى يدل على ترك، يعني على طلب ترك الولاية منهم، يعني لقوة هذه الدلالة. نعم، لأنه عم يطلبوا منه هذا وقالوا أغير الله يتخذ وليا. نعم، وحسن إضماره لقوة وحسن إضماره لقوة هذه الدلالة. نعم، دلالة. نعم، دلالة ودلالة. نعم، وهو يطعم ولا يطعم، كذا قراءة العام، يعني اللي من القرآن. نعم، وهو يطعم ولا يطعم أي يرزق ولا يرزق سبحانه وتعالى. نعم، دليله قوله تعالى يعني أنه يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم، وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد والأعمش وهو يطعم ولا يطعم. ولا يطعم يعني يطعم، يعني بمعنى يأكل، يعني يطعم ولا يطعم يعني لا يأكل. نعم، وهي قراءة حسنة. شو رب قال؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، يعني ومن يقال من هنا قال يقال للماء طعام، لأنه قال ربي ومن لم يطعمه. نعم، وهي قراءة حسنة أي أنه يرزق عباده وهو سبحانه غير محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من الغذاء. نعم، وقرئ بضم الياء وكسر العين وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، أي الله يطعم عباده ويرزقهم والولي لا يطعم نفسه ولا من يتخذ. يعني مين بقى الولي؟ يعني انتبهوا لهي، إن الله يطعم عباده وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم اللي عم تدعون أو تدعونني إليه غير الله، فربي يطعم وهو يطعم ولا يطعم هذاك، والولي يلي يعني تدعونه يعني يتولاني أو أتخذه هذا لا يطعم نفسه ولا من يتخذه، هو ما بطعم حاله ولا يعني بطعم يكون لكم. نعم، ما بطعم يعني ما بيطلع منه شيء يعني. الله يرحمه الشيخ اسمه عبد الرحمن سميط، رجل من أكابر يعني خلق الله، في ناس يا أخي في ناس والله يعني والله مثل النبيين، الرجل يعني راح لأفريقيا وتأذي ملايين أسلم على إيديه لحاله ومريض، وكان طبيب وترك الطب وراح يدعو إلى الله، لما إجا لعندهم هيك صحبهم وقعدوا وعملوا له حفلة، وفي صنم عم يعبدوا الأصنام، إجا للصنم قالوا بس هذا يعني لا تقرب عليه، هو واقف قدام مسك وشلف وكف للصنم، هضوا شلوني؟ قال له ما عم تقولوا رب، يدافع عن حاله. طيب قال له انتوا عم تقولوا انتوا رب وانتوا يعني، طيب يدافع عن حاله، هلا انا شلفته ضرب. رجعوا لافكارهم يعني، والنصارى يغزونهم يعني، نسأل الله الحافظ، بيسموا حالهم مسلمين النصارى حتى يلبسوا عليهم. نحن اسلام ارثوذكس يهود مشان يلبسوا عليهم، لكن يعني الله يزيد خير يعني فتحهم وفهمهم، ملايين اسلم على ايديه. شو هالرجل هذا؟ شو هالرجل ومريض، مريض كان يعني شيء والله ما بشوف حاله الواحد والله قد النقطة. شو عم يسعي؟ والله ما بيسعنا إلا نستغفر أدماننا مصرين. إيه والله متواضع، هذا حقيقة. الأصل أكثر من هيك يعني، يعني ربي قال يعني والذين جاهدوا، إعاشة الآية، ملايين أسلم على إيديه رحمة الله عليه ولحاله وحده يعني ما شاء الله يعني. نعم. وقرئ بفتح الياء والعين في الأول. إما وقرئ بفتح الياء وهو يطعم وقرئ في الأول. وقرئ بفتح الياء والعين يعني يطعم أي الولي وهو يطعم ولا في الأول ولا يطعم. نعم. بضم الياء وكسر العين يعني الصنع الولي اللي بتحدث وهو يطعم يأكل يعني ولا يطعم يعني يعني بده يعني. نعم يعني كائن ما كان سواء كان حجر أو غيره. نعم. وخص الإطعام بالذكر وخص يعني وخص الإطعام بالذكر دون ليش غيره. ليش ما عاد يلبس ولا يلبس مثلا يتنشط ولا يشم أو ذكر الطعام يعني وهو وخص الإطعام بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام لأن ربي أنعم عليه مو بس بالأكل والسكنة والهواء والهدوء ويعني سبحانه وتعالى يعني وإن تعدوا نعمة الله نعمة لا تحصوها. والله بدي أحكي يعني بضل بحكي والله يمكن لا شيء. أنا عم بذكر نعم سبحانه وتعالى يعني لابسنا هيك مغرور يعني محاطون نحن بالنعم سبحانه وتعالى. لذلك اللهم سيدنا واجعلنا شاكرين. وخص لكن ذكر الإطعام هذا واضح يعني. نعم. لأن الحاجة إليه أمس لجميع الأناس. نعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي استسلم لأمر الله تعالى. نعم. وقيل أول من أخلص أي من قومي وأمتي عن الحسن وغيره. ولا تكونن من المشركين أي وقيل لي هذا كله يعني هذا كله من الله لرسول الله. هذا الحقيقة خطاب لنا إما عم تقرأ الله خاطب نبي أنزله على نبي كمان أنت المخاطب. أمرت أن أكون أول من استسلمت لأمر الله إيه؟ كمان يعني وحد الله وعالم أنه الذي يعطيك والذي يعني يمدك بكل ما تريد الله. هذا إلا قل إني هيك لما بتسمعها الآية قال له الله أنزل سبحانه وتعالى نبيه سيدنا النبي في غاية يعني الخلق بهذا لكن معناته أنت لذلك يهدي للتي هي أقوى من القرآن. نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بعبادة غيره. هذا نحن كمان أنت قولها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم. أن يعذبني والخوف توقع المكروه. إني والخوف توقع هذا معناه توقع المكروه لا يخاف الإنسان من شيء يعني يكرهه نسأل الله العافية. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أخاف هنا إني أخاف إني أعلم أني إن عصيت ربي يعني وخافوني إن كنتم مؤمنين والإيمان هو التصديق والعلم من هون كان أعلم. نعم. من يصرف عنه أي العذاب فقد رحمه. هذا اللي يدور عليه الإنسان مو يصرف عنه مثلا حاجة أو يصرف عنه كل شيء في الدنيا لا من يصرف عنه عذاب الآخرة فقد فاز فقد رحمه. نعم. يومئذ إن شاء الله بالدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم. يومئذ يوم القيامة فقد رحمه أي فاز ونجا ورحمه. نعم. وقرأ الكوفيون من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه بفتح الياء وكسر الراء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد. كوفيون يعني عاصم وحمزة والكسائي. وفي الكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ذاعت شذا وقرأ فلان. نعم. لقوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. نعم. ولقوله تعالى فقد رحمه. نعم. ولم ليه شو معنى لمن ما في السماوات والأرض قل لله ولقوله تعالى فقد رحمه ولم يقل رحم، من يصرف تقتضي أنه فقد رحم، من يصرف فقد رحم، لكن فقد رحمه يعني فيها هنا. لذلك يعني في كلام على هذا، من يصرف عنه فقد رحم، يعني وازن فعلين كل منهما يعني الفعل الآخر. لذلك قال يعني هي القراءة قراءة جيدة، كل القراءة أي كلما متواترة، يعني يصرف أو يصرف. ولقراءة أبي من يصرفه كمان يصرف، نعم يصرفه هي غير متواترة، من يصرف الله عنه يعني من يصرف، من يصرفه، من يصرفه الله عنه فقد رحمه، فقد رحم، من يصرف فقد رحم، أما من يصرف فقد رحم، صار في اختلاف. قراء على كل حال قرئ بها وانتهى الأمر. نعم. اختار سيبويه القراءة الأولى. قراءة يعني العامة. نعم. قراءة أهل المدينة وأبي عمرو. نعم. قال سيبويه: وكلما قل الإضمار في الكلام كان أولى. شو يعني قل الإضمار في الكلام؟ يعني هلا بيقول فأما قراءة من يصرف بفتح الياء يعني يعني بدأ تقدير من يصرف الله عنه العذاب، أما من يصرف عنه ما بدأ. نعم. وإذا قرئ من يصرف عنه فتقديره من يصرف عنه العذاب، أما يعني أقل تقدير هنيك من يصرف الله عنه العذاب، هون من يصرف عنه العذاب أقل. على كل حال هاد في تقدير وهاد في تقدير، وكلاهما الحياة قدير يعني شيء، وكلام العلي القدير سبحانه وتعالى. نعم. وذلك الفوز المبين يعني النجاة البينة الواضحة، يا الله بجاهنا بيصرف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم بوجهك الكريم أقبل علينا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لا تكلنا لأنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.